أنوار من نوره في نوره غارق أنوار من نوره في نوره غارق والوجه منه طلوع الشمس والقمر والوجه منه طلوع الشمس والقمر روح من النور في جسم من القمر كحلة نسجت بالأنجم الزهور كحلة نسجت بالأنجم الزهور.